هذا ولا ما عندي غير الصوت. خنقت اعناق ضغط بعد الخطابة. قالوا ابني توت قالوا زدت العيار. اسمع يا خلي قلم سلاحي مو ذنب انه ما يطلق غير 45 ملي. محاولاتك ما راح تجدي احكم مصيري بس ما راح تحكم ضميري. لانه كل اللي عندي ما املك غير افكاري. اللي حاربني في داري راح تلفح وناري. ولو بيني وبينه بحار وبراري. يضايق للشخص اللي يقول لي خفف الدعس. دام الدعس ما طالك وخرب عليك بالنفس. مجتمع خاضع سكة تندعس. هرجل حبس اراهنك انه رب سكان السعودية دبس. كل ما املك شدت بأسي. من قال لك تحط خط احمر انا احط خطوطي الحمراء بنفسي. اتهمني بالتمرد لا شريط حدودي. كل هذا العالم البائس منطقة نفوذ. سوينا سترايكر don't you ever grab my hand. I'm not a nigga from the land of sand. I'm the truth coming band for band. When you sound like a rusty can you must decline. Fuck it in the booth there is no real line. All the dirt went from the behind to make you blind. Just a fan you can look for my fault but you'll never find. I don't care cause revolt is my state of mind. من المرجح في الغبرة تصادف عثرة. رابز ما طبقوا من كلمة MC's غير حرف الاس تلقاهم بكثرة. كثرتهم عالفاضي لانهم مارقين مشتتين. كرم لهجي متماسك كالطين. قاموا غلوا لثورة سوريا اهداء بسيط. اغلبهم بس في بلاده وعلى بره لسانه سليط. ما راح اغني وانوح على جروح. راح اغني عن اصحاب السلطة اللي سابوا الجرح مفتوح. كلمة الحق عندكم مقيد ابعار. ما قدرتوا تغنوا عن سوريا الاحرار الا لانه الدولة ضد بشار. لو كنا في صف الاسد كان كل واحد فيكم هجت. هذا اذا ما نسيتوا سوريا وليتوا الادبار. القصد انكم رابرز في المسموح فقط. لو الدولة منعت القرابكم الحور سقط. لانه في الحقيقة ما هو راب حر. الروح مع الكف لهذا السبب يوجد انشقاق في الصف. سوينا سترايكر don't you ever grab my hand. I'm not a nigga from the land of sand. I'm the truth coming band for band. When you sound like a rusty can you must decline. Fuck it in the booth there is no real line. All the dirt went from the behind to make you blind. Just a fan you can look for my fault but you'll never find. I don't care cause revolt is my state of mind. انا اختارك كالابرة انتو توابع كالخيط. امشوا جنب الحيط رابكم ببساطة بيض. خرب ساحة الراب الحر امحي المعاناة. يستمر في نهجك لين تلقى نفسك ضمن الخطة باي. انتو تحت الارض جباي. انا باختياري لو جاتكم الفرصة تبدلوا الراب الحر بالتجاري. نفاق ثقافي نهج عالي. وانا لو جاتني الفرصة مستعد ان ادخل فيكم انتحاري. وضعي جاد مثل نحر الاعناق في العراق. مثل عشقه للبادية للنياق. وانتو وضعكم تافه مثل طلاب مدارس وسط عراق. مثل قرار عربي بدون موافقة انكل جاك. لاجل كذا قبل لا تقول لي هدي راجع حساباتك قبل لا تنحط من ضمن المشروع الثوري. لانه في الحقيقة راب حر. الروح على الكف لهذا السبب يوجد انشقاق في الصف. سوينا سترايكر don't you ever grab my hand. I'm not a nigga from the land of sand. I'm the truth coming band for band. When you sound like a rusty can you must decline. Fuck it in the book there is no real line. All the dirt went from the behind to make you blind. Just a fan you can look for my fault but you'll never find. I don't care cause revolt is my state of mind. So when I strike don't you ever grab my hand. I'm not a nigga from the land of sand. I'm the truth coming band for band. When you sound like a rusty can you must decline. Fuck it in the book there is no real line. All the dirt went from the behind to make you blind. Just a fan you can look for my fault but you'll never find. I don't care cause revolt is my state of mind. Yeah كفوكس ما حد فيكم يمثلني ولا ما مثل أحد. الصندوق الأسود جو القلب وشد الباس. www.394.com